رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا قوله قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا لا، ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل لكم الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ احتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد العباد، كما قال تعالى: أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من دخله من المدغة إلى العلقة ثم إلى المدغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والسوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحسن خلقه غاية الإحسان، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ كيف تقتضي أن كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه الهدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ انظر إلى هذا الاحتجاج العزيز بالقول الوجيه الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجميل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه لقريب أو ومأخذه القريب الذي لا تقع، وانظر إلى مأخذه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الذنوب على أكثر منه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة. لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر تركب فيه مركب وجعل فيما جعل من القوى هو قادر على أن يجعله مكلفا صالحا عاملا بما أمر به صالحا بما نهى عنه، أو ضد ذلك إذا لم ينقل بهذا الأمر وكان على الهوى. المقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير، هو القادر على إسراره وعلى هدايته وعلى توفيقه ورشده وعلى ضد ذلك، لأنه قادر على كل شيء، قدر على الأمور البديعة الخفية الدقيقة، كيف يعجز عما هو أكثر منها؟ سبحانه وتعالى. والذي ابتدع وإذا من العدم رزاه بالنعم ورتب في مركب وجعل فيما جعل، وعلى الإعادة أقدر وأقدر سبحانه وتعالى. نعم. وقد في القرآن مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أصحاب الموتى 300 سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجوانب المفردة لهم في المعادي خط وصراط، وهم فيه على قولين: منهم يقول من يقول تعلم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله الحيوان، فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله الحيوان، وذلك الحيوان أكله الإنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل لزائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت فيؤذن بذلك، لزم أن يعاد على صورة ضعيفة أو اختلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأجسام بعودة من بعض، فادعى بعضهم أن للإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها سحر ذلك الحيوان الذي أكله الإنسان. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باقي، نصارى لا ذكروا في المعاد إلا قوى سنة المتفلسفة بإنكار معاد الأجداد. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجساد تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال النشأة الأولى، فإن جاء فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار فطرة ثم صار عظاما ولحمة، وما جاءه خلقا سويا فذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الزلف إلا عجب الزلف كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الزلف، منه خلق آدم ومنه يركب. الله المستعان. هذا صغير بمقعدة صغير جدا ومنه يركب الإنسان وهو يبدا الى هذا الشيء الحقيقي وهو على قوه وعلى كل شيء قدير. يقصد ان الله جل وعلا خلق هذا الانسان وخلق هذه الحيوانات ويعيدها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء كما بدانا اول خلق ويعيد وعد الحيوان الا كنا فاعلين ويبدا الخلق ويعيده وله قدره كامله سبحانه وتعالى في كيفيه هذه العاده الذي انشاه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر هؤلاء المكلفون. واما الحيوانات الاخرى فانها تعاد بالقصاص ثم تكون سرعه يعني. على قال عمرو قال العجب في فتح المهمله يكون الدين بعدها موحده عظم لطيف في اصل الخلق وفي الوراء العشر ومكان رأس الزوجة من ذوات الأربع. قال الحافظ وعلق الحديث قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويحكم بالتراب وسند بالجيد. نعم ليس هذا وضع في الصحيحين تماما ومعناه ثابت في البخاري ومسلم حديث ابي هريره واقرب لفظ الى ما ذكره الشارح احدى روايات مسلم كل ابن ادم فيه التراب الا عبد الذنب الصمدي منه خلق وفيه يركب والعدم يذكر هم له في الدنيا قد ما قال. وقول وفي حديث اخر ان السماء تمطر مطرا ثمانية رجال ثمانية رجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف اخرجه الطبراني في المسجد الكبير حديث طويل عن ابي الجهضاء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكرهم بقوله موقوفا ولهم حكم مرفوع لكنه منتصر بين ابي الزهراء يروي اليمين لم يروي عن احد من الصحابه بل عن بعض التابعين. ثم ان الحديث فقرا بل الوليد بل عن بعض التابعين ثم ان الحديث فقرا لم يذكر هنا مخالفا لحديث صحيح في عليه من غير منه نبه عليه من أمينه وقد أخرجه الحاكم وصحاه على ترقيهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي لأنهما لم يحتج بأبي الزهراء عنده شيء هذا وكانه أنه يقبل كما بينا عنده شيء هذا شعر هذا الشيء نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل على بناء الجلاد الصلاة. وجاء في الفرق يقول معناها أنها جواهر لا تنقصد يعني غاية من الصواب تفحل على كلامه معهود ما لديه لك حل يعني النهاية لديه لك حل فلا ينبعث كل جزء مهما دق مهما صوت فلا بد لك حل نعم وقوله جزاء الأعمال قال تعالى ذلك يوم الدين مرغة تسلوه الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر حدثنا عبد الله بن محمد بن الزهري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن الزهري عن سعد بن أبي عمر رضي الله عنهما قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر إذا كان بسرعة مع البكاء يتأثر أو الثلاثي تلغ البكاء وتقلبه لأنها داوة معجلة ما شاء الله تعالى وإذا مرها إذا مرها مرورا المعتبرة للخائف الحجر العجز والباس هذا غلط هذا غلط نعم يقول على الا ان تكون باكر لا لا يصير ثم اصبح نعم والله هذا ورد في الحجر يقاس عليها السائل يقول العلاج على العلاج نعم كل شيء من هذا المعرض معين اللي اصاب اهله وعذاب معين اللي اصاب اهله وعذاب معين عن أبي سلمة عن صادق إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فكنت أكتب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في عذر تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعي وضاق عليه ثم الجثة فأخذهما من تحت جثته فغسلهما ثم مسح على خفين. اللهم صل على سيدنا محمد. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس وفي هذا لبس الضيق اذا لم يسجد لم يسجد عن سبع الذي الا ولا جاء عورات ان لبس في غزه لا يترتب عليه كثير الا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لبس لحاجه جبه ثانيه لم تخطر ولم يكتب هذه الحاجه اكتب يا الله وعلى من بلاد تبوك ثانية هي برودة وعلى لبسها لجل ضرب وإن كان رفض الخير لكن طريق النبيه وما حولها ثم أكبر الإنسان ضرب الوقع في جواز لبس استحمالين من جهة الكفار من الجباز والمواد الأخرى كان يلبس في اليمن اليمن كفراس كافرة ما سلموا إلى أخيرا وكانت يلبسون ما يجب منها من الغرب وغسل من الشام وغيرها فهذا يدل على ما يجب وان يجب من الزفره ويصل فيه الطهاره هذا وقف اواهيهم وملابسهم ويصل فيه الطهاره ما نرجع الا ذلك نعم علاقه الحديث كلها نعم علاقه الحديث كلها هو انه تعالى يستوي وهو انه لا يستوي نعم حدثنا قال ابن مخدم حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عبد العزيز بن سهل بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه قال ارسلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك الا اذا اشرفنا على المدينه قال هذه طابه وهذا احد يبني يحبنا ونحبه. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه. قال احمد بن محمد قال قد فعل الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجبل فعلها في الحق بأصحابه فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليه تلك كسرى قال لن يصلح قوم ولا ربهم امرأة. لذلك يقول مع أصحاب الجبل عائشة رضي الله عنها على قراءة أن هذا يعم على الخروج لا ينبغي الخروج هذا المقام. لذلك ما خرجت أميرة ولا قائدة وإنما خرجت للإصلاح فترتب على خروجها ما ترتب على الكتاب وكتاب الله المستعان ما الشارع الله المستعان هذا العمر الإعلان لما خرجت صار الناس يرجعون إليها بكل شيء فصارت تشبه قائدة للجميع الله وإذا خرجت إلا لأمر عظيم وغد إصلاح يعني جميع وأن لا يكون إصلاح وما لكن أمر الله غالي سنين غالي خلفي تقول العبارة هو القضاء لأنها لينة تغلب تخدع ثم الحج العموم فيها الأمور العامة ولا الأمور هي العامة وهذا خاصة فإذا ندرسه أو أنا ندرسه كل ذلك وفي أهل المضيغات وكالنزات شيء خاص في عمل الخاص أما شيء عام يظهر من الأمور الثلاثة العمارة لها خاصة في العموم وقضى لها خاصة في العموم يقول لها كل من يريد خلاء إيمان وشيء يخاص ليس خاصة لأن خاصة أيضا مو عامة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال كتب الجهري عن السائل بن يزيد يقول اذكر اني خرجت مع الغمال الى مسجد الوداع فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان وقفت اصحاب سفيان حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الجهري عن السائل اذكر اني خرجت مع سفيان فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد الوداع فاقدمه من رجل جميل. وكان السائل هذا الوقت في ست سنوات في الحج مع النبي ومن سبع سنين وطبوته كان سته يقول السادس ولا خلاص نعم نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم بيان عزه الله على قومه فقروا الى التعديل يحتمل ما قال بعض المغازي يحتملها ما فعل هذا مرتين وقصير كان سبع تفرقه مره مره في نفس في الارض فليصلوا بعد فتح له يستمتع به ثم يرد هذا فرض وهذا سنه وصوبه وطاعه. اما المقارنه فهي كل رقيب مال ينتفع جميعا يتقارضا ينتفع جميعا هذا ينتفع بالرب وهذا ينتفع بالعمل من انت الذي قبض المال ينتفع بعمله ويصبر فيه من الرب والعامل ينتفع بصفه من الرب هذا العمل يتعاونا ويساعدا على تحصيل ما يعينهما على حاجتهما ويجاء الى ذئب كذلك يا جلال العلم يقال له المضاربة عند الناس المضاربة وقهاء المضاربة فهل حال طيب كسر طيب وكل البيع والسجارة غير كسر طيب أنواع البيع والسجارة كلها كسر طيب الزيارة الحالي تقدم لك في أول بيع يعني كل أي كسر أبيض على عالم الرجل يستطلق كل بيع مفهوم ورمزار غير مثلا جيد تقدم حديث المحجاب ما أكل أحد طعاما أفضل من يأكل عمل يده ونبي الله صلى الله عليه وسلم يأكل عمل يده البخاري والبيع من عمل اليد والزرعة من عمل اليد والمجارة والحجارة كلها من عمل اليد فعمل اليد من أحل الحلال وأفضل الحلال للمقارنة من ذلك فإن صاحب المال تنادى المضارب العامل ليعمل فكان عملين جميعا هذا بماله واستنابته العامل وهذا بعمل يده وغيره الاخرى ومن شرطها ان يكون الجزء كان معلوما لهذا او هذا ويقول له قال لك الربع والباقي لي لك السلف والباقي لي سواء كان العامل او لنا قال لك الربع ايها العامل والباقي لمالك او العكس لك السلف والباقي لي سواء كان العامل او لنا قال لك الربع ايها العامل والباقي لمالك او العكس لك الربع ايها المالك والباقي العامل كله جائز أما بدراهم معلومة فلا بد عند جميع أهل البيت وقال هذا المال تضارب به وتعمل على أن تعطي كل جانب منها وكل ثلاث عشرة لم تزل عند الجميع لأن قد لا يربح إلا هذا وقد لا يربح شيئا وينضر ولكن إذا قد بدل مجتمع معلوم فلا بد والشريك أنواع هذا منها مضاربة واختلاط حديث سوى حديث وغيره المسلمان هو بالمعروف قال المريد رضي الله عنه اني فصلنه قال ثلاث فيهن بركه البيع الاجل والمقاومه وفضل بدء الاستعيذات من البيع رجل بعد الانسان الضعيف حي ضعيف لما بشاره من الجهاله ولكن المعنى صحيح من جهه المعنى الاول والثاني البيع الاجل من جهه المقاومه وهي معامله مباركة في عمل المهاجرين والله عنهم وعمل المسلمين من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل جيد مبارك مع الصدق مع البيان من الحديث الصحيح فبين يعني بخيار ما لا يتفرق فإن صدق أو بين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب لهما حتى تركة بيعهما قد الحديث على ثلاث الشريكين من يقول أحد أحد مصاحبه فإذا كان خلف بيعهما الشركة مع الصدق البيان الأمانة مبارك والبيع مبارك مع الصدق والبيان وكان المهاجرون مهنتهم التجارة وكان الأنصار مهنتهم الزراعة وكلتاهما عمل طيب كلتا العملين عمل طيب وكلتا صنعتين صيغتين طيبة الحاصل أن هذا العملين التجارة والزراعة وهكذا كائن وأكتاف اليد وتجارة وحجابة وخرازة وكتابة وغير ذلك كله طيب أما خط الضبط الشيء ليس البيع هذا لا أعلم له أصلا لا هذا حديث ضعيف ولا أعلم ما يدل على فرعية ذلك فإذا يمر على حدة والسعر على حدة فلا أظهر أنه أولى حتى يكون من هذا على حدة ومن هذا على حدة وإذا خلط فلا بأس كله كل من ضرب مباح ليس في شيء يقضي تفصيل هذا على هذا لكن يعد هذا على حده حتى يرضى منه ويطعن منه ويطعن منه يحصل ذلك يستعيد على حده ويخلي الحاجه المطلوبه اذا خلق عن الحاجه المصلحه الاخرى فلا لا الامر في هذا واضح وليس فيه مشاحه وكله مباح كذلك انواع الطعام تحاط بعضها بعض كله لا باس به لانه في الشيء المرجع واحد وإنما هذا يختلف حسب رغبات الناس ورائده للذرة والسكر والشعير والحنطة والأرض وسائر أنواع الحبوب الله جل وعلا من بها العبادة رحمة منهم وإحسان إليهم فلهم التصرف إذا كما يشاءون على حسب عوائده ليس في هذا متاح حديثة حكيم الحزام حديث العلاء بن عبد الرحمن يعقوب كلاهما يدلان على ان المغاربه امر معروف او معامله معروفه بين الصحابه وجائزه كان يستحيل العلمان وذلك حديث غزاله من احتجار العوريين في مكه فلا باس به فيها وهي عمل المسلمين ذلك مشرط متقدم وان تكون على شيء معلوم وان تكون شروط واضحه ليس فيها جهاله واذا اشترط يعين شروطا معلومه فلا باس لا يشرط عليه مالك الا ان كان ليس لديه كذا ولا كذا لا امور خطره لا لا تحتاج الى ولا كذا ولا ناحيه كذا او مثل ما قال حفيظ ولا كذا تكون فيه ولا تحتاج الى بحر واكثر هذا الشروط التي يشرطها ويمليها مالك اذا كانت لا محذوره بها يجب على ان يلتزم بها وهكذا ما يتعلق بالجنود والجاع بينهما او بالسلع التي تتجه فيها تلتزم فلو قال له ليس لك ان تتجه الحيوان او لك التجاره في الحيوان تلتزم او قال ليس لك التجاره في كذا وكذا من الملابس او من الاواني تلتزم لان هذا في مصلحه الجميع فالمالك ينظر لمصلحه مالك وما هو بعيد عن الخطر فإذا شرط شيء يتعلق بكسب المال أو بنوع المال أو جنس البلاد أو جنس الجهات التي يسافر إليها شكرا لعلمك والله أعلم إلا إذا كان محرم لا تفهم إذا قال تبيع الخمر أو تبيع كذا ما ينزل أما إذا كان شيء مباح عليه يلتزم بما قاله صاحب المال ولا يخالف لأنه مؤتمن وعامل في وكالة وليس له أن يخالف نعم نعم قد قد إذا قال لا تبيع الفلاني لا يستيقظ تحت يقول العقود العقود والعقود فيها الجواز العقود كلها الجواز هذا هو الأمر إلا ما دل الشرع عليه نعم نعم نعم ما فهمت كلامي ما فهمت كلامي يعني ما في المداينة حد محدود جزاك الله ما فيها حد محدود الله ما حد فيها حد محدود أباح المداينة وأباح البيع ولا في حد يختلف الناس يختلف الناس المناءة وعدم المناءة والثقة وعدم الثقة تختلف الآجال تختلف السلع وتختلف الأحوال قد يكون الأجل قليلا قد يكون كثيرا قد يكون قليلا قد يكون كثيرا ما في حد محدود قد يبيع ما يساوي 100,000 أنت تغير الأحوال قد يبيع المليون قد يبيع بأكثر وأكثر ما في حد محدود إلا أنه ليس للإنسان يغش أخاه وليس له يخدع أخاه مثل سلعة يباع في الأسواق ومكتوب عند الناس تباع 10,000,000 تخدع واحد تقول لا هذه بنية يعني بنية ولا تبين له السلعة عند الناس هذا مو ممكن لا تخدعه أما سلعة ليس لها حد محدود يبي يشتري سيارة ما بيع لك أنا سيارة جاهزة لي وين بيع لك أنا شاري عشرات أنا ما بيع لك أنا أقول إيه جاهزة لي وين بيع تغير أحوالها تغير وديها تغير الأحوال صلت فيها رابة أرض شريتها 100,000 تغيرت الأحوال صارت الأراضي زادت ولا بيع ولا 200,000 أنا بيع أنا أراضي فيها تغيرت الأحوال أو كسبت مع أسوأ 100,000 ولا أسوأ 50,000 أي أحوال وهذه لها أسلام تغير الأسماء صلاة بالكساد صلاة بالغلاء صلاة بقلة العين وضاعة هذه وندرة بعد ما كانت كثيرة تغلى صلاة بكثرة الجلد ترخص لها أحوال كثيرة المفروض ما لحد محدود لكن ليس للمؤمن أن يخدع أخاه شيء محدود ومعروف ليس له يخدعه فيه. نعم. وفق الله جميعا.